الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل. قال صاحب المنازل الهروي: الدرجة الثالثة من درجات التوكل، يعني التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل، وهي أن يعلم أن ملكة الحق للأشياء هي ملكة عزة لا يشاركه فيها مشارك فيكل شركته إليه. فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق سبحانه هو مالك الأشياء وحده. كما سبق أن الهروي غفر الله له يرى أن التوكل من مقامات العوام كلها، ويرى في التوكل علة، وهي أن الإنسان يشعر بأن له شيء يكله إلى الله، يتوكل فيه على الله، فرؤيته أن له شيئا تنافي كمال الاعتقاد في أن الله وحده لا شريك له هو مالك الأشياء كلها. ولذا لا يرى أن التوكل من مقامات الخواص، لأنهم ارتفعوا عن ذلك ولم يروا شيئا لأنفسهم حتى يتوكلوا فيه على الله عز وجل، لأنه لا رغبة لهم ولا إرادة، ولا يشهدون لأنفسهم وجودا ولا شيئا. فلذلك قال أن هذا من علل التوكل. فالدرجة الثالثة عنده أن يعرف حقيقة التوكل، وأنه فيه مشاهدة لأن للنفس شيء، أن لنفس شيئا يكله إلى الله، فعند ذلك يجتهد أن يتخطى هذه الدرجة إلى درجة التفويض، حيث يترك الأمور كلها. فهذا الذي ذكره في هذه الدرجة. قال ابن القيم: يريد أن صاحب هذه الدرجة متى قطع الأسباب والطلب وتعدى تينك الدرجتين هاتين الدرجتين السابقتين، هو التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب، والدرجة وغض قال والتوكل مع إسقاط الطلب درجة الثانية، وغض العين عن السبب. قد شرحنا هذا الكلام في المرة السابقة والتي قبلها، لأن التوكل مع الطلب يعني له رغبة في شيء معين، وهو تعاطى الأسباب على نية شغل النفس بالسبب خوفا من البطالة، وخوفا من الادعاء بأنها من الأولياء ونحو ذلك، وكذا لنفع الخلق وترك الدعوة. والدرجة الثانية لا يكون له طلب، يتوكل بحيث لا يرغب في شيء، ويغض العين عن السبب على طريقتهم في أنه لا يأخذ بالأسباب، أو على ما يمكن أن يكون معنى صحيحا لا يلتفت قلبه إلى الأسباب ليصحح التوكل ويقمع شرف النفس ويتفرغ إلى حفظ الواجبات. هذه الدرجات الثانية إذا الأولى والثانية إذا كملها المتوكل يقول تعدى هاتين الدرجتين، فتوكله فوق توكل من قبله، وهو إنما يكون بعد معرفته بحقيقة التوكل وأنه دون مقامه، فتكون معرفته به وبحقيقته نازعة أي باعثة وداعية إلى تخلصه من علة التوكل، أي لا يعرف علة التوكل حتى يعرف حقيقة التوكل، فحينئذ يعرف التوكل المعرفة التي تدعوه إلى التخلص من علته، كأنه يجعل أن هناك علة في التوكل. والصحيح أن الهروي يرى أن التوكل نفسه معلول، والعياذ بالله، كما ذكرنا أن هذا من السقطات والزلات، وليس أنه هنا. نعم، هناك بلا شك هناك توكل بعض الناس ناقص التوكل، لا يستحضرون ملك الله سبحانه وتعالى ولهم رغبة شديدة في تحصيل أمر معين وليس لم يصلوا إلى أن يتركوا الأمر إلى الله عز وجل. نعم هذا نقص، وكذلك من علل التوكل بمعنى أنه يقع عند البعض معلولا وليس أنه التوكل الأنبياء والصالحين، أنه يجعل توكله يعني من أعمال نفسه التي يلتفت إليها ويتشرف بها فيتمدح بهذه الأعمال. أو علة ثالثة وهي أنه يتوكل على الله في أمور الدنيا ويترك التوكل على الله فيما هو أهم وأعظم وهو أمور الدين والآخرة. فهذا معنى حسن أن يقال أن التوكل يقع عند كثير من الناس معلولا، يقع ناقصا، يقع على غير وجهه الشرعي. ولكن لا، الذي يظهر من الكلام من كلام صاحب المنازل أنه يرى أن التوكل نفسه هو فيه علة، وهو أن العلة أنه يرى لنفسه شيئا توكل فيه على الله. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل ومنكر، أن التوكل معلول جملة، وأن التوكل دون مقام الأولياء وخاصة الخاصة كلام باطل. فالتوكل من مقامات الأنبياء والمقربين فضلا عن الأبرار، وتوكل هؤلاء الأنبياء والمقربين توكل ليس فيه إلا، وشهود ملك الله سبحانه وتعالى التام لا يعني أن لا يكون للإنسان رغبة فيما رغب الله عز وجل فيه. فتوكل الأنبياء والصديقين على الله عز وجل في دخول الجنة، وتوكلهم على الله في نصرة الدين، وتوكلهم على الله في إصلاح القلب، وتوكلهم على الله في التوفيق في العبادة، وتوكلهم على الله سبحانه وتعالى في القيام بالحق، كل هذا توكل يحبه الله، ولم يأمرك قط أن تترك الرغبة والطلب في هذه الأمور، أو أن تترك هذا الأمر بمعنى أن تقول أنا أفوض أمري إلى الله، لو أراد أن لا يجعل في ذلك فأنا راض، مثل الذي يقول لو أدخلني جهنم لكنت راضيا والعياذ بالله. فالذي يسقط من نفسه الرغبة فيما رغب الله فيه بزعم أنه يكل الأمر إلى الله، أو أنه قد شهد، بمعنى أنه قد شهد ملك الله، فلا ينبغي له أن يطلب شيئا لنفسه ولو كان أمرا يحبه الله، فهو يعني على شفا الهلكة إن لم يكن قد هلك. لأن الله سبحانه وتعالى أمرك أن تطلب مرضاته، وأمرك أن تطلب القرب منه، فكيف تقول أنني لشهود ملك الله سبحانه وتعالى، لشهود ملك الله عز وجل، سوف أترك هذه الرغبات وأفوض أمري إلى الله فيما يفعله في. فلو جعلني مسلما جعلني، ولو جعلني غير ذلك فأنا على أي ما يقلبني. هذا أنت لابد أن تتوكل على الله أن يحفظك على الإسلام، أن يحفظك بالإسلام قائما وقاعدا وراقدا، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. فالغرض المقصود يقول أنه هو لن يصل إلى كلام الهروي، يقول أن يعلم أن ملكة الحق تعالى، ملك الله للأشياء، ملكة عزة، هذا الذي يدفعه إلى هذه الدرجة التي يرى فيها أن التوكل معلول. يقول أي ملكة امتناع وقوة وقهر تمنع أن يشاركه في ملكه لشيء من الأشياء مشارك. فهو العزيز في ملكه الذي لا يشاركه غيره في ذرة منه، كما هو المنفرد بعزته التي لا يشاركه فيها مشارك. فالمتوكل يرى أن له شيئا قد وكل الحق فيه. يعني أنت عايز حاجة تريدها، وكلت الله عز وجل فيها، توكلت على الله فيها. يقول أنه سبحانه صار وكيله عليه على هذا الشيء، وهذا مخالف لحقيقة الأمر، إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شيء. ده اللي هم بيقولوا، ده شرح الكلام، وهو شرح الكلام الهروي الذي يرى أن التوكل علة أصلا. إيه هي علة التوكل؟ أنه هو يريد شيئا، يرى لنفسه شيئا ينبغي أن يختاره، ويرغب فيه فيقول توكلت على الله في ذلك، أو هو مثلا توكل على الله عز وجل في حفظ عياله وكلتهم إلى الله عز وجل، كما قال أبو بكر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم تركت لهم الله ورسوله. فإذا لا يقول لا، ده كده يكون شايف لنفسه أن الولاد دول يريد لهم الحفظ والعناية والرزق والخير، ده منافي لشهود ملك الله، ده كلام باطل قطعا، هذا لا ينافي شهود ملك الله عز وجل. يقول أنه هو المتوكل يرى أن له شيئا قد وكل الحق فيه، وأنه سبحانه صار وكيله عليه، وهذا مخالف لحقيقة الأمر اللي هو شهدها بقى صاحب الدرجة الثالثة، إذ ليس لأحد من الأمر مع الله شيء، فلهذا قال لا يشاركه فيه مشارك فيكل شركته إليه. فلسان الحال يقول لمن جعل الرب تعالى وكيله، في ماذا وكلت ربك؟ أفيما هو له أو لك وحدك أو بينكما؟ الثاني والثالث ممتنع، يعني ليس لك وحدك بالقط، هذا أمر لله عز وجل، إن في شركة، يقول ليس هناك شركة بينك وبين الله، الأمر كله لله. الثاني والثالث ممتنع بتفرده بالملك وحده، والتوكيل في الأول ممتنع، كيف توكله فيما هو ملكه؟ فكيف توكله فيما ليس لك منه شيء البتة؟ يقال ها هنا أمران، توكل وتوكيل. اللي انت تصورت في الاولاني توكيل كانك بتقول يا رب دي بتاعتي وانا فوضتك فيها يا رب، بس دي بتاعتي، ليس كذا، ده التوكيل اللي هو النقص، وهو اللي حمله على التوكل. الهراوي حمل التوكل ده على الايه؟ على التوكيل، كما يوكل العبد عبدا في شيء يملكه وهو يريد فيه تصرفات معينه، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا وانت وكيلي في هذا الفعل. يقال ها هنا أمران، توكل وتوكيل. فالتوكل محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله. الحقيقة أنه تشبيه أصلا هو الذي أدى إلى اعتقاد أن التوكل علة، وهو ظن أن توكيل العبد للعبد مثله توكيل العبد للرب. العبد لا يقال وكلت ربي، وإنما يقال كفى بالله وكيلا، يقال توكلت على الله، فيه معنى الثقة بالله والاعتماد على الله والسكون إلى الله لشهود العبد أن الأمور كلها ملكة. هذا لا ينافي أن يرغب الإنسان في حفظ دينه ودنياه وآخرته وفي إقامة الحق الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. فيقول التوكل محض الاعتماد والثقة، ده لا ينافي شهود ملك الله عز وجل، أن تشهد ملكه، فلذلك فوضت إليه، ولا تسخط ولا تحزن من أمر قدره، بل ترجو الخير منه وتحب ما يحب وترغب فيما رغب فيه، وأنت شاهد مع ذلك أن الأمور كلها بيدي يتصرف فيها كيف يشاء، وعلمت أنه حتى إذا قدر خلاف ما يحب فلأجل أمر يحبه سبحانه وتعالى. لو قدر وجود الكفار وانتصارهم على المسلمين وأذيتهم للمسلمين، وأنت كمؤمن تحب ظهور الإسلام وتحب انتصار المسلمين وتحب أن يقوم الحق في الخلق، أنت تقوم به والناس يقومون به، ومع ذلك فإذا فوضت أمرك لله وتوكلت على الله في أعلى أنواع التوكل وهو التوكل على الله في إقامة الدين، فأنت شاهد أن الأمور التي قدرها الله من هزيمة المسلمين مثلا أو انحسار الدين، فإن من ورائها حكما غالية، حكما بالغة تؤدي في النهاية إلى انتصار الدين، وأن تعلم أن الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فتفويض الأمر في هذا من أعظم أنواع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل محض الاعتماد والثقة والسكون إلى من له الأمر كله، وعلم العبد بتفرد الحق، وعلم العبد قال وعلم العبد بتفرد الحق تعالى وحده بملك الأشياء كلها، وأنه ليس له مشارك في ذرة من ذرات الكون، من أقوى أسباب توكله وأعظم دواعيه. نعم، هذا كلام حق لا شك فيه، شهود أن الملك لله هو الذي يجعلك تتوكل، يفعل في ملكه ما يريد سبحانه وتعالى، وإذا ابتلاك بأمر فيه يعني نقص في دنياك فأنت توكل الله فيما في أن يجعله الله عز وجل صلاحا وخيرا، وأن تجعل تتوكل على الله سبحانه وتعالى أن يقدر لك الخير حيث كان، فأنت لا تدري أين الخير. فكمال التوكل على الله بشهود ملك الله وتفرده وعزته. يقول: فإذا تحقق ذلك علما ومعرفة من أنه ليس له مشارك سبحانه وتعالى في ذرة من ذرات الكون، تحقق ذلك علما ومعرفة وباشر قلبه حالا، لم يجد بدا من اعتماد قلبه على الحق وحده، وثقته به، وسكونه إليه وحده، وطمأنينته به وحده، لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته وجميع مصالحه كلها بيده وحده لا بيد غيره. فأين يجد قلبه مناصا من التوكل بعد هذا؟ هم عايزين يقولوا لا، العبد الواصل اللي هو وصل لدرجات الفناء ما عندوش شعور بحاجة، ما عندوش شعور بفاقة ولا ضرورة ولا رغبة في شيء. وفي الحقيقة ده كلام منافي للفطرة الإنسانية، هو أصلا غير موجود في الحقيقة، مسألة أن الإنسان ما يشعرش برغبة في شيء على الإطلاق وتزول إرادته بالكلية، ده كلام فاسد لا حقيقة له. فالحقيقة أنه لابد أن يكون لكن يعني يوجه حاجاته وفاقاته وضروراته إلى الله سبحانه وتعالى، وهو له حاجات لا يمكن أن يكون بدونها. يكون عبد مقتضي أنه فقير وله حاجات وله فاقات وله ضرورات، وأعظمها عند المؤمن ضرورته وحاجته في إصلاح قلبه، وحاجته في إقامة دينه، ثم حاجته في إقامة دين الخلق، وفاقته في أن يرى الإسلام ظاهرا، وهذا توكل الرسل وانتصار الدعوة وظهور الإسلام ونحو ذلك. فيقول ابن القيم: فإذا علم أن حاجاتي وفقاتي، الذي حقق التوكل، الذي حقق العلم بتفرد الله سبحانه وتعالى بملك الأشياء كلها. طب يبقى إذن إيه تبقى علة التوكل بقى ده؟ لما الإنسان يشهد ملك الله عز وجل، يبقى الصح ان احنا نفسر علة التوكل بايه، مش ان التوكل نفسه علة. ده الصح ان احنا نفسر ان التوكل المعلول عند البعض، اللي بيقع معلولا عند بعض الناس، ان يلتفت قلبه الى من ليس له شركة في ملك الحق او في ملك الحق، ولا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، هذه علة توكله، فهو يعمل على تخليص توكله من هذه العلة. ده الكلام الحق، وان كان هو مش مقصد صاحب المنازل، لكن هذا الكلام الواجب، ان الانسان اصلا التفاته الى عبد ضعيف تخاف منه او ترجوه او يلتفت قلبك له، في الحقيقة راجع الى انك ترى هذا العبد الضعيف مالكا لشيء، فلذلك تخاف او ترجو. وكذلك في نفسك، اذا شهدت انك تملك من الامر شيئا، فعند ذلك تكون متشبثا بهذا الشيء وترفض تحقيق التوكل وتفويض الأمر إلى الله، لأنك تظن أنك الذي تحسن أن تفعل في هذه المسألة ذلك. لو شهدت أنك لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تعرف حقيقة الأمور ولا تملك شيئا منها، فستتوكل على الله سبحانه وتعالى، وسيزول عن قلبك التعلق بنفسك أو بغيرك من الخلق. فهذا الذي يحتاج إلى تخليص القلب منه. علة التوكل المنقوص عند الكثيرين هو أنهم في الحقيقة لم يحققوا كمال التوكل، لأنهم لم يحققوا شهود ملك الله للأشياء كلها. يقول: نعم، ومن علة أخرى، وهي رؤية توكله، فإنه التفات إلى عوالم نفسه. علة توكل أخرى، علة أخرى للتوكل، إن هو يحس إنه متوكل، زي ما بيحس إنه زاهد، زي ما بيحس إنه هو خائف وراجي وعابد وساجد وراكع وداعية وعالم وطالب علم، يشعر بنفسه. وهذا كله مرده إلى الإعجاب بالنفس. فالشيطان بعد أن يحقق العبد العبادة والحال المطلوب، فإنه يدخل إليه من باب تمدح النفس بها والمن بها على الله والتشرف بأنه من أصحاب المنازل ومن أصحاب المقامات. ومن أصحاب العبادات ومن أولياء الله الصالحين. وهذا كله ينافي الإخلاص، ينافي أن ترى النعمة من الله، ينافي شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، لأنه فيه شعبة من شعب عبادة النفس، بمعنى أنه يريد أن يمدح نفسه ويجعلها قد حصلت الأنواع الكمال، وهذا كل من نقصها في الحقيقة، فما بها من خير فمن الله، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. فالتوكل على الله نعمة. يعني لما تيجي تلاقي واحد خايف ومرعوب وانت شايف نفسك مطمئن، مثلا الاعداء جايين، تلاقي الناس منهم من ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، وانت شايف نفسك فوضت امرك لله زي ما تيجي. الاعداء دول يعملوا ايه؟ ما يملكوش حاجة، الملك لله. الشيطان بعد ما انت حققت التوكل ده عايز ينقصك وياخد منه حتة، يقول لك شوف انت عندك توكل، ناس تانية تعبانة، انت راجل ممتاز، انت اللي فيهم وهم مش نافعين. ادي بقى ايه علة تانية للتوكل. بعد ان الانسان ما هو جاهد نفسه عشان يحقق التوكل، جه الشيطان يحاول يخليه ان التوكل ده مش منا وتوفيق من ربنا، مش نعمة من الله، ده التوكل ده انت اللي جدع وهم اللي مش نافعين. فيترتب على ذلك أن يكون رأى أن عبادته التي وقعت إنما هي بنفسه، فهو التفات إلى عوالم نفسه، وهذا بلا شك قد يذهب توكله بالكلية، قد يذهب ثمرة التوكل. لما تشوف نفسك واقف تصلي، أصل الناس تانية أنا مش نافعة نايمين، تلاقي نفسك بتطلب علم، أصل الناس تانية جهلة أنا عندي علم، أصل الناس التانية تلاقي مثلا ناس تذمهم وترتفع عليهم، أو ده يفسد العمل حتى ولو تم ابتداء على الإخلاص، لكن المن به وإعجاب النفس به مدمر له. اللي بيقول في الآخر إيه؟ قولة إبليس أنا خير منه والعياذ بالله. فمثل هذا الأمر، المؤمن إنما يكون عبدا شكورا، يرى أعلى، يصل إلى أعلى المقامات ويرى ذلك من فضل الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له وقد وقام من الليل حتى تورمت قدماه، يقول أتفعل ذلك رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فدي عايزة مقامات شكر، من أن ربنا هو الذي من، وده يمنع الإعجاب بالنفس، ويمنع الكبر، ويمنع التعالي على الناس، ويمنع أن تقول أنا خير منه. فده من العلة للتوكل عند من يظن نفسه متوكلا، هو فعلا حققها بس أهمل، وصل لمرتبة وساب الأعداء بعد كده يسرقوها. وارد أن هو يبدأ العمل على الإخلاص، يا أيها الذين آمنوا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس. هو الأول تصدق، الشيطان ما سابوش بعد ما أصل، وصل التصدق وكان مخلص، لأن ربنا شبه الذي يبطل صدقته بما بعدها بالذي يبطلها بما قبلها. إيه اللي بقبلها؟ الرياء، كالذي ينفق ما له رياء الناس. المرائي حابط من الأصل، الثاني ده زي ما قلنا وصل وتصدق، لكن الشيطان ما سابوش حتى جعل يوسوس له، حتى من وآذى فأحبط صدقته، فصار كالذي فعلها رياء والعياذ بالله. فالامر وارد ان الانسان يجاهد نفسه يوصل، وبعد كده يروح جاي، بعد ما يوصل يروح جاي وصل للكنز راح جاي سايبه ورمي التاني، اللصوص هياخدوه. فانت لازم تفضل بعد ما توصل وتحقق العباده المطلوبه والحال المطلوب، ان تحافظ على هذه العباده وتجاهد في معالجه افاتها ومنع العلل اليها، لا تتركها حتى تحصل لها العلل. فاول عله ان التفت القلب لغير الله، لان ده منبعه من عدم شهود ملك الله سبحانه وتعالى، فدي إلا حقيقية عند كثير من يتوكل، يبقى متوكل على الله وقلبه ملتفت، يبقى ما كملش التوكل. واحد تاني توكل ولكن يرى توكله، يرى انه قام بنفسه، يرى انه اعلى وكذا وافضل. وعلة ثالثة هي صرف قوة توكله الى شيء غيره احب الى الله منه. زي ما قلنا واحد بيتوكل على الله في انه يجيب جون، واحد بيتوكل على الله في ان هو يخش كلية معينة، واحد بيتوكل على الله في ان هو يترقى الترقية دي، واحد بيتوكل على الله في ان هو ينجح في التجارة دي عشان يجيب الفلوس، واحد بيتوكل على الله سبحانه وتعالى في انه يتزوج هذه المرأة، واحد بيتوكل على الله سبحانه وتعالى في ان يحسن العبادة، واحد بيتوكل على الله عز وجل في ان يصلح من قلبه، واحد بيتوكل على الله سبحانه وتعالى في ان يكون خائفا راجيا متوكلا على الله، يقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بدأ اللهم اعني على ان انا اجيب مجموع كبير في الامتحان، او اجيب تقدير عالي، او انجح في الامتحان بتاع الوظيفة، او ان انا اشتغل شغلة فيها فلوس كتير. مش هو ده، مع انك محتاج للتوكل على الله في ذلك، بس احسن لك في ان تفوض بالكلية. يعني ايه تفوض بالكلية؟ يعني راكش لك رغبة في ان يبقى ده ولا ده، ده انت تركت الامر لله، لانه هو ملك له سبحانه وتعالى، وتفويضك الكامل احب الى الله. اما ان انت تتوكل على الله في ان تخشع في صلاتك، في ان تقوم الليل، في ان تكون مخلصا، انت ما انتش عارف تحقق الامر ده، وحاسس ان انت ضعيف، وحاسس ان انت عاجز، ومهما عملت مش هتعرف، بتقول يا رب وفقني يا رب، اللهم اني اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لاحد فيه شيئا. يعني انا مش هعرف لولا ان انت لتجعلني يا رب. سيدنا ابراهيم بيقول يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. انا لا اعرف في نفسي ولا في ولادي ان انا اخليهم يصلوا، مش كده؟ وبيقول في التوحيد، في حفظ التوحيد، واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. يعني يتوكل على الله عز وجل في امر عظيم، ان حفظ نفسه على الدين وحفظ اولادي على التوحيد وتجنب عبادة الاصنام بالله عز وجل. يبقى فهذا التوكل هو من اعظم العبادات واهمها، ان تتوكل على الله في تحقيق التوحيد، في تحقيق العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص والمقامات العاليه والاخلاق السويه، وان تجاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى، وان تتوكل على الله في هدايه الخلق، وان تتوكل على الله في نصره الاسلام، وان تتوكل على الله عز وجل في ظهور الاسلام في العالم، هذا توكل الانبياء، وأن تتوكل على الله في دخول الجنة، وأن تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ده كل ده توكل بقى محبوب إلى الله عز وجل. فلو أنت صرفت قوة توكلك إلى الأشياء الدنيوية فقد توكلت في أمر غيره أحب إلى الله منه. كونك تتوكل على الله في الأشياء التانية دي هي دي دلالة على علو الهمة. وإن كان المتوكل على الله في الأشياء دي خير ممن لم يتوكل على الله فيها. يعني تلاقي ان الطالب بتاعي في الامتحان اللي هو قلقان جدا جدا جدا مش متوكل، والطالب المتوكل ده حاجة كويسة عنده، واللي احسن اللي همه كله في نصرة الاسلام واصلاح قلبه. قال فهذه العلل الثلاث هي علل التوكيل، التوكيل اللي راجع الى ان هو شاهد ان في ملك لغير الله من غير ما يحس، ولذلك التفت إليه. أما التوكل فليس المراد منه إلا مجرد التفويض، وهي من أخص مقامات العارفين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ده في مقام الدعوة إلى الله، بعد مقام بما يلزمه وبلغ الحق هيعملوا في ايه؟ فوض امره الى الله. هيمسكوه يعذبوه لغايه ما يموت، هيقدر هينجو مع سيدنا موسى، هينجو بغير ذلك، فوض امره الى الله. ما هو ملوش اختيار معين بقى، يفعل الله ما يشاء. احيانا يختار انه يموت، مش الغلام اختار انه يموت في قصه اصحاب الاخدود، وقال للملك تقتله، يقتل نفسه، يقتله ازاي علشان يهتدي الناس، لانه هو ناظر الى حاجه ايه عالية جدا في قصة انك لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به، امر بما يدله على بما يؤدي الى قتله، وهو انما ينظر الى ان يؤمن الناس. فالتوكل على الله في ذلك هو اعظم انواع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فمؤمن آل فرعون فوض امره الى الله ان الله بصير بالعباد، فكان جزاء هذا التفويض قوله فوقاه الله سيئات ما مكروا. فإن كان التوكل معلولا بما ذكره بأنه هو شهود بأنه هو بيقول أن الواحد ما ينفعش يشعر بأن في حاجة ملك لغير الله فيكلها إلى غير الله. طب أنت الرسول يقول فوضت أمري إليك، فأنت ليك أمر معين، وأنت وكذلك مؤمن آل فرعون فوض أمره إلى الله يفعل بما شاء لمصلحة الدين. فإذا كان التوكل معلولا فالتفويض أيضا كذلك، وليس فليس. يعني إذا كانت دي مش علة إن الإنسان يكون له رغبة فيما يحبه الله ويتأكد ذلك ويطلبه، وليس هذا إلا في التفويض، فكذلك ليس إلا في التوكل. ولولا أن الحق لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن كل ما عدا الله ورسوله فمأخوذ من قوله ومتروك، وهو عرضة الوهم والخطأ، لما اعترضنا على ما من لا نلحق غبارهم ولا نجري معهم في مضمارهم. ابن القيم بيتواضع مع ليه؟ مع الهروي، بيقول احنا لولا ان الحق لما هو في الوحي لما كناش اعترضنا على الهروي اللي بيقول احنا ما نلحقش بالغبار بتاعه. والله اعلم. يقول ولا نجري معهم في مضمارهم ونراهم فوقنا في مقامات الايمان ومنازل السائرين كالنجوم الدراري، ومن كان عنده علم فليرشدنا اليه، ومن رأى في كلامنا زينا أو نقصا وخطأ فليهدينا فليهدي إلينا الصواب، نشكر له سعيه ونقابله بالقبول والإذعان والانقياد والتسليم، والله أعلم وهو الموفق. والله أعلم. وابن القيم يقول كده يعني فعلا يرى أن الهروي على الأخطاء الهائلة التي وقع فيها فوقه في مقامات الإيمان، ولا هو بيقول ذلك يعني تأليفا لقلوب الكثيرين ممن يعظمونه ويعظمون أمثاله حتى يأخذهم إلى الحق. فلا شك أن الذي ذكر إن الكلام يعني فظيع جدا إن واحد يجعل التوكل نفسه إيه؟ علة. إن التوكل ده محدش يعني هو بداية أول حاجة إن تعرف التوكل عشان تعرف إن هو علة عشان تقدر تتخلص منه، عشان تصل التفويض اللي هي دي أعلى منزلة، وهذا الذي يمكن أن يكون من منازل الخواص. لكن التوكل عنده اللي هو في الحقيقة في الكتاب والسنة من أعلى مقامات الأنبياء والرسل والصالحين والمقربين، عنده ده من الإيه؟ من العلل، فغفر الله له. بس بيورينا برضو ابن القيم رحمه الله مع من خالف الكتاب والسنة في الحقيقة، ومع ذلك فهو يلتمس له العذر ويرى له الفضل في غيرها من الأمور، في غيرها من الأمور. هو شاف أن هذا الرجل له فضائل يعني طيبة وله أحوال حسنة، فهذا أمر الموازنة الذي ينكره الكثيرون. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعن سائر المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هل نستطيع أن نقول أن التوكل والتفويض والاعتماد على الله والثقة به في كل أمورنا لأننا لا نقدر على شيء منها ولا نستطيع أن ندبر أمورنا لعجزنا وفقرنا ونقصنا، ولذا فنحن نترك الأمر كله لمن هو نعم الوكيل على كل شيء قدير؟ نقول بس تزود عليها حتة، لأننا لا نقدر على شيء منها ولا نستطيع تدبير أمورنا إلا بالله. لكن ما توقفش عند دي بس، لا ما تقولش لا قوة لنا ولا قدرة لنا ولا نستطيع شيئا، لازم تزود إلا بالله. لو أنت وقفت عند الأولانية هيجرك الأمر إلى الإيه؟ إلى الجبر. ولكن إلا بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقبلها لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت لابد أن تريد الاستقامة وتشاء الاستقامة وتحب الاستقامة وتتوكل على الله في الاستقامة، وتعلم أنك لا تستطيع ذلك إلا بالله. يبقى مش بإمكانك لوحدك، وليس على سبيل الشركة، مش إن ربنا يعينك يعني أنت جزء من ربنا جزء، بل هو لله ملكا له عز وجل، ولكن أن يجعل فيك ما يحب. تتوكل على الله أن يجعل فيك ما يحب، وتسأله أن يجعل فيك ما يحب. وكيف نختبر توكلنا؟ هو مضى إجابة هذا السؤال، وهو انه عند اقبال الاسباب المكروهة وادبار الاسباب المحبوبة ماذا يقع في قلبك؟ هل يقع في قلبك الاضطراب والقلق ام تظل ساكنا؟ شيء مكروه جالك هتعمل ايه؟ مطمئن برضو ولا الان ومضطرب والدنيا باظت؟ مثلا من معه مال لعله يعتمد ويتوكل على ماله، او من عنده صحة او اي نعمة خوله الله اياه، انت اصلا هتختبره لما تأتي، ما تقولش اضيع الفلوس وشوف، لا سيبها هي هدي في مرة المرات حط ايه هتلاقي حاجة منها ضاعت، يعني انت ما تخافش هتعيا، فانت شوف مرة المرات الصحة انت معتمد عليها دي، لما تعيا جزعت ولا فوضت ولا رضيت ولا توكلت على الله في تحقيق ما تريد، قلت شو حامل ايه والعيال حاكلوا منين وحاشتغل ازاي وانا اصبحت عاجز وانا اصبحت ضعيف واسودت الدنيا في وجه الانسان. وهكذا في ضياع المال، تلاقي واحد ضاع فلوسه، تلاقي بص كده على مناظر بيجيبوها احيانا في البورصة في الايام السوداء بتاعته، يقولك هم سلسال اسود، تلاقي ناس عمالة تعمل كده عمالة تعمل كده، خسروا والدنيا خربت عندهم، ده دليل على شدة الاعتماد على الايه؟ على المال، ان هو جاله خبر احزنه. شوف أنا الواحد النهاردة مثلا لقيت ابهات وامهات عيال حصل لهم انهيار في الامتحان، قعدوا يجرى لهم اللي جرى، يا اخوانا ده ايه اللي هيحصل؟ حتى لو ما نجحوش خالص الدنيا ما راحتش، فضلا عن الاخيرة ما راحتش، فالامر ما حصول ما يكره يترتب عليه ان القلق والاضطراب ولا في سكينة واطمئنان؟ فانت ما تطلبش الامر ده، بس انت تعرف نفسك لما يجي الامر. التوكل من الدرجة الثانية هو التواكل على بتاع الصوفية، لانه بيقول ما تاخدش بالاسباب، ماشي، وقلنا لها معنى حسن تاني يمكن حمل الكلام عليه، وهو انه ايه ما ياخد بالاسباب بس قلبه مش معتمد عليها، قلبه غير متوكل على الاسباب، قلبه متوكل على الله. قلتم في الدرس الماضي ان تعلم باب من العلم افضل من قيام ليلة، قلنا ده حديث صحيح، نرجو التوضيح، فان ذلك ان تعلم ان بابا كان ام بابا معينا، والسهر على تعلم هذا الباب ليلا افضل من قيام الليل، اللي هو فيما ينفع العلم النافع بالكتاب والسنة، وليس العلم الذي تجادل به العلماء او تماري به السفهاء او تصف به وجوه الناس اليك. في علوم من النوع ده، ماشي كده، وفي ناس بتعلم عشان كده، علشان يعرف يتكلم كويس، عشان يبقى وسط العلماء بيفهم لما يجوا يكلموا، علشان الناس تبص له، لان هو الناس بتبص للعالم وطالب العلم فعايز يتعلم عشان الناس تبص له، وعشان كده العلوم المضرة انتشرت في الحقيقة اصلا لفساد النيات، يعني انواع من العلوم تضر او على الاقل غيرها انفع منها، ممكن واحد يقعد يتعلم باب من العلم عمر ما هو ولا غيره يعمل بيه، ويهمل باب من العلم هو ايه احول شيء اليه، ان هو يصلح قلبه، زي ان العبادات دي عبادات فرض عين على الانسان، التوكل والخوف والرجاء دي عبادات فرض عين على الانسان، فقد يهمل هذه الابواب ويظن انها يعني انه قد حقق مثلا، قاعد مثلا يدرس مثلا المقدمة المنطقية مثلا اللي في كتاب روضة النظر بتاع الاصول ومش فاهمها، يقعد يفصص فيها ويطلع علشان يفهمها، وهي حاجة صعبة للغاية، والفايدة في الاخر ايه؟ مش عايز اقول منعدمة او قليلة، ولو قعدنا نشرحها نقعد ممكن شهرين ثلاثة عشان نشرح المقدمة بس بتاعت الكتاب، وكتاب من احسن كتب في الاصول مثلا، فانا اقول لك سيب قيام الليل واقعد مثلا ادرس علم المنطق اللي موجود في البتاعة دي، هقول لك لا مش مهم، دعك من ذلك. ساعات الاخوة يجوا حتت مكلكعة مثلا في درء تعرض العقل والنقل ونقد المنطق بتاع ابن تيمية، كتب ايه فيها مليانة بقى رد على المناطقة وكلام صعب جدا، هقول لك لا سيب ده، سيب قيام الليل عشان تقعد تدرس ده عشان تفهم الكلام اللي قاله ابن تيمية، وهو كتاب بينصر الحق في الاخر، بس لا مش هو ده المطلوب، انت اقعد في تفسير آية، في باب حديث، في اصلاح قلبك، في تهذيب النفس، في الأخلاق الواجبة، في بر الوالدين، في صلة الأرحام، في الإحسان إلى الجيران، تتعلم الأحاديث الوردة في ذلك، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في سيرة الأنبياء. الأشياء دي لما تتعلمها في باب من الفقه، في باب زي ما قلنا بس باب العدد بتاع امبارح ده، فرض عين على كتير جدا من الناس، ومع ذلك مهمل. لما واحد يقعد بقى في حاجات ما فهمهاش، فقعد في الليل يسهر ورا باب العدد ده عشان يفهم عدة الوفاة وعدة الطلاق ونحو ذلك، يبقى مصلحة. باب الطلاق ده رحمه الله أمر عظيم الأهمية، لأن الناس كل يوم دي مبتلى بهذا الباب، ماشي كده، ولا تجد من يرشدها للحق والصواب فيه، تجد من يلعب بالدين والعياذ بالله، ويقول له ما أكثر ما جاء إنه واحد طلق مراته ولسه دخلش بيه، راح للشيخ قال له تبقول ورايا، تبنى إلى الله، تبنى إلى الله، ورجعنا وعزمنا ألا نعود إلا ذنب أبدا، روح خد مراتك عم، وهو إيه؟ وهو ما جوزهاش والعياذ بالله، طلقت بانت منه قبل الدخول، وراح الراجل، راح الراجل قال له كلمتين دول، واحد تاني يقول له طب هات 60 جنيه، هات 100 جنيه، 100 جنيه ده قول له خلاص كده راحت، روح رجع مراتك، وهي ايه؟ وهي ما فيهاش كفاره، قال له ده الله انت طالب، خلاص ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش موضوع فلوس. ففي وهناك من يبحث لهم بقى، يقعد يقول له كده الطلقه دي وقعت، طبعا مش الشيخ شوف لنا مذهب سهل، شوف لنا مذهب حد كده يكون ما بيقول ما يوقعش، طب ادفع فلوس الاول. وفعلا والله ده الكلام ده مش نكت، دي حقائق فعليا، وملك وفي ناس اصلا بتاخذ اموال على ذلك عشان تدور له على مذهب شيخ الاسلام تيمية في عدم وقوع في الطريق، يقول له طب انت بعد ما يقول له كده دفع الفلوس، طب هي كانت حائض، طب كنت عشرتها في اخر مره وانت قبل ما تطلقها، يقول له اه، يقول له خلاص يا سيدي مش وقت، وهكذا. فده امر في منتهى الخلل، خلل عظيم جدا. فلو انت تعلمت هذا الباب من ابواب العلم، ده اللي هو ايه، تنتفع به وتنفع به غيرك، وهكذا في كل علم يقربك إلى الله. وقيام الليل مع التدبر هو من العلم، وقيام الليل وانت تدبر الآيات ربنا بيعلمك وانت بتقرأ، فهو أيضا يحصل لك، يجمع لك بين العبادة والإيه؟ والعلم. في حديث أنس قال كنا نهاب أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشيء، وكان يعجبنا أن يأتيه الرجل من البادية فأسأله ونحن نسمع. متى يكون كثرة السؤال مخالفة لهذا الحديث؟ هو أصلا أهل البادية لم يتعلموا ما تعلمه الصحابة، فيأتون فيسألون عن الدين، يقول رجل يا رسول الله، رجل لا يدري ما دينه، يريد أن يعلم دينه، يترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة وينزل ويضع الكرسي ويعلم الرجل. فمثل هذه كانت أسئلة تجمع للصحابة، بتعمل لهم فهرسة للإيه؟ للعلوم اللي تعلموها، تجمع لهم الأمور بحيث يتضح لهم القضايا الكبرى في الإسلام، هم عرفوها بس ترتيب الأولويات يحتاجونه، ماشي كده، تأكيد المعاني يحتاجونه، بدل ما يتشعب في نتوء من النتوءات، ماشي كده. زي ما أضربنا أمثلة على أنواع العلوم اللي هي إيه، العلوم غير النافعة، ممكن أخ يجي يجيب لنا كل يوم أسئلة من هذه النوع من النوعية التي لا تنفع، ماشي كده، ويمكن أن نقضي أوقاتا فيها، ونعلم أن هناك من يدرس مثلا هذه الأشياء، فنقول أن هذا الباب غيره أولى منه، وأحيانا يكون هو غير مشروع. فالسؤال الذي أولا الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي عليه السلام وفي حضوره كانوا يؤتون بالأمور على وجهها، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيبين لهم كل ما يحتاجون إليه، وقد فعل ذلك دون أن يحتاجوا إلى كثرة السؤال. فبخلاف الذي هو بعيد فسوف يسأل لأنه لا يعلم ما دينه. فلو كان السؤال في أمر شرعي دقيق، هل يسأل عنه أم لا، طالما أنه من ورائه عمل ظاهر أو باطن أو اعتقاد في مسألة من أصول الإيمان التي أنزلها الله عز وجل في الكتاب والسنة من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر، فهي كذلك يسأل عنها. لكن المسائل الكلامية التي قال عنها العلماء حكم الشافعي رحمه الله، يقول حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام، هتجد 50 سؤال في كل يوم في علم الكلام. لما تدرس مثلا على طريقة المتكلمين، تدرس على لو مثلا قريت في الطحوية، عدي الحاجات اللي هتلاقيها في علم الكلام مثلا، يعني انت الطحاوية كتاب سني ومع ذلك مليء بالمسائل الكلامية. طب انت ما تيجي تعمل عليها ايه؟ تقعد تقول لازم افهمها بالضبط، لازم لا مش لازم، عديها. عليكم السلام ورحمة الله. الذي يعمل في مدينة برج العرب وهو ساكن في الاسكندرية هل يقصر الصلاة؟ مع العلم ان برج العرب تتبع محافظة الاسكندرية. مدينة برج العرب مدينة مستقلة عن مدينة الاسكندرية، يعني محافظة نعم، البحيرة فيها كفر الدوار والخطبة، كان زمان فيها الخطبة جنب القاهرة، يبقى نقول عشان هي محافظة الصحراء الغربية فيها من واحة الفرافرة لحد حدود السودان، يبقى دي تبع عشان محافظة واحدة تبقى خلاص. لا، من العمرية من الاسكندرية لبرج العرب على الراجح مسافة قصر، لأنها تزيد على 3 أميال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أليس الهدف من العدة تأكد من خلو الرحم؟ فإذا قلتم ولا إيه دي؟ إذا كانت المرأة التي تحيض كل 8 أشهر يكون هذا، إذا مكثت المرأة 3 حيضات يكون مدة 24 شهر. هذه المدة لا يكون فيها حمل. مين اللي قال لك ان العلة من العدة خلو الرحم فقط؟ هناك من العلل ما العلة فيه، من العدد ما العلة فيه تعظيم حق الزوج، وهو علة الوفاة، عدة الوفاة. هناك من العلل من العدد ما تكون فيه العلة إتاحة الفرصة لمراجعة الزوج لنفسه، عساه ان يحدث في قلبه ما يؤدي الى معاودة الحياة الزوجية، فالعدة فرصة لذلك، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، بالإضافة إلى براءة الرحم. فليس براءة الرحم فقط، وإلا لو كان كذلك فلكانت عدته حيضة واحدة، كما في الأمور التي يراد فيها براءة الرحم فقط، كالأمة إذا بيعت يجب أن يستبرأ رحمها فقط حيضة واحدة إذا حاضت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة. يبقى المأسورة المسبية ووقعت في سهم واحد من الغازين يعمل ايه؟ يستبرئ حراحمها بايه؟ بحيضة. العدة شأن اخر، امر الزواج اعظم. اذا كان الاخ لا يحترم نهائيا هل هو مريض يحتاج الى علاج؟ لا يلزم من ذلك، لا يلزم ان لا يحتاج. اذا كانت بقية الصفات فيه سليمة فلا يلزم، يعني اقصد يعني علامات الذكورة ونحو ذلك او الانوثة في الانثى تامة وليس فيها مشاكل لا يلزم. يقول هل يجوز بعد نزولي من القطار ان اعطي التذكرة لاحد الراكبين القطار من اجل ان ادفع ثمن التذكرة والرجل فقير؟ والاصل ان لا، اذا كان رجلا فقيرا ففيها احتمال، لان من حق هذا الفقير في اموال الدولة الكثير. هل يجوز أن نلعن الكفار بأعينهم؟ مثلا يقول نعرة الله على بوش. يجوز والأولى ترك ذلك، لأن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم ترك ذلك، حتى فأنزل عليه لما لعن أقواما بأعينهم ليس لك من الأمر شيء. متى يمكن للمرأة أن يقصر ويجمع الصلوات؟ سمعت أن الجمع بين الصلوات لا يجوز إلا في الضرورة الشديدة، بل في السفر والمرض، ليس في الضرورة إذا كان يحتاج إلى ذلك. حكم لعبة الشطرنج محرمة عند الجمهور. متفرغ لطلب العلم، أبوه يتولى النفقة عليه، جاءته فرصة عمل في إحدى الجهات الحكومية، أريد طلب العلم، أخاف من أمرين، إن يشغلني هذا العلم عن طلب العلم، أو أن يمنع أبي النفقة عني بسبب تفريطي في هذه الفرصة. اقبل هذه الفرصة وسوف توفق إن شاء الله ببرك بأبيك واكتفائك بنفسك، حتى لو كان أبوك. أن تتكسب من عمل يدك خير لك من أن تتكسب من مال أبيك. طالب العلم الذي يتكسب أسوته في خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.